الحمد لله الذي خلق السماء جاعلا وبسط الارض على الجبل. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعملون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اما بعد وحيده الهدى فإنما ما قد وكفى خير مما كان وأنا وإنما توعدون لهذا وما أنت بمعجزين. أيام معدودة وتحل علينا هذه الأيام المباركة وهذه الكلمة العظيمة وهذه الشعيرة الجليلة ألا وهي شعيرة حج بيت الله الحرام فهي شعيرة عظيمة في الله جل وعلا. والله عز وجل قال حتى على عياده كما قال سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن عالمه. وهذا الشهر جعل الذين نعيش فيه هو من أشهر الحج فإن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ثلاث أشهر على قياس بين العلماء في الحجة وهي أشهر الأخرى بعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق البلاد وخلق الأشهر إثنا عشر شهرا عند الله جل وعلا إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم والأشهر الحرم كما قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم شوال وذو القعدة وذو الحجة ومرج الصور أي أن قبيلة أمر كانت تعظم شهر رجب فهذه هي الأشهر الحرم التي حرم الله عز وجل فيها الجهاد ولحج فضيله عظيمه عند الله جل وعلا وضرر كثيره فتعالوا الى مدينه الهدى تتكلم عن فتي في هذه المقاله ونمر سريعا عن فضل الحج وفضل الحج للهدى للحرام. ذكرنا هذه الايه التي اوجب الله عز وجل على عباده الحج فيها بقوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه واداء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله من استطاع اليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا اصحاب ان الله فرض عليكم الحج فحجوا. وقال رجل كل عام يا رسول الله. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له المره الثانيه كل عام يا رسول الله. فسكت النبي فقال الرجل الثالثه اكل عام يا رسول الله. فقال النبي لو قلت نعم لوجدت وما استطعت دروني ما انصصم به فانما اهلك من كان قبلكم كثره سؤالهم واحتمالهم على اوليائهم. فإن الله عز وجل فرض الحج عليك فرض واحدة بدون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأعمال. لما سئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال الإيمان بالله. ثم سئل صلى الله عليه وسلم ثم أي يا رسول الله؟ قال الإيمان بالله. ثم سئل صلى الله عليه وسلم ثم أي يا رسول الله؟ قال الحج المبرور. وهو في هذا رحاق من جهاد الشرى لمن لا يصدق على الجهاد. لما سالت امنا عائشه رسول الله صلى الله عليه وسلم افتاني يا رسول الله؟ فقال النبي لها الجهاد قلنا حج مبرور. فجهاد الطريق جهاد المنطقه جهاد الذي لا يستطيع الحج او لا يستطيع الجهاد في سبيل الله هو الحج المبرور. والحج جزاء الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. والحج والعمره للقيام الفقر والسلوك كما قال الحبيب الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يأكل بين الحج والعمرة فإنهما يسقيان البصر والذنوب كما يسقي في رقبة الحديد والذهب والفضة. فإن الحج له وقت عظيم وجليل عند الله جل وعلا وهو من أعظم الأعمال عند الله جل وعلا. ويسقي هذا الحج يترك الدنيا كلها في سبيل الله جل وعلا ويتشكر في بلاده بملابسه يوم المحشر. هذا اليوم العظيم هذا اليوم الفهيم الذي يخر كل شيء بالاخير كما قال الله عز وجل يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. كل انسان يرجعه من قلبه في هذا اليوم العظيم يوم المحشر يوم الحج ويوم عرفه يذكرك اليوم المحشر هذا اليوم العظيم اليوم الجليل. ان فوائد الحج كثيره وعظيمه عند الله جل وعلا. الله عز وجل يجمع الناس جميعا في يوم واحد كلهم توازية لا فرق بين عربي ولا احد ولا بين اسود ولا بين ابيض ولا بين احمر ولا بين غيره من الوان. كل الناس يجتمعون في مكان واحد يدعون ربا واحدا وانا لكم الها واحدا وأطوارهم وتسبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك فلا تدعو إلا الله ولا تسأل إلا الله ولا تتجه إلا إلى الله جل وعلا والحد به كما ذكر عن ابن عمر رضي الله عنه قال الضحك كثير والحد قليل وهذا يستفاد منه أن الإنسان المسلم يخلص في عمله لله جل وعلا ويستجر في عمله كله لله جل وعلا فيحسن نيته في كل عمل وما ظلموا الا ليحكموا الله مخلصين له الدين فالانسان اذا نوى اي عمل عليه ان يتجه بهذا العمل الى الله سبحانه وتعالى لا يذهب الى الفتح نظام الفتح الفلان ولكن يذهب الى الفتح لكي يستطع هذه الفريضه ولكي يعظم هذه الشعيرة كما قال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها تقوى القلوب وأمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يلزم الناس بأن يحجوا بيت الله الحرام كما قال سبحانه وأذن للمنافقين حتى يأتوا رجالا يأتين من كل فج عليم يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام والحج أمر النبي صلى الله عليه وسلم به على الفضل كما قال صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يحج بيت الله فليحج فقد يمر الضرير وتضل غزاك وتاتي الحاجه فان الانسان اذا هلك زادا واقلا فعليه ان يحج بيت الله الحرام ووضع عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال من هلك زادا واقلا ولم يحج بيت الله فليشهد ان يموت يهوديا او نصرانيا وهناك نصوص كثيره لذلك يريد ان يحج ولها ايضا بها طهاره النفس هذه النفس ان امراض السوء التي تدعوك الى الشرك كامل عليك ان تطيبها وتؤدبها إذا أردت أن تحج لك ذلك أولى وفي غير ذلك أيضا يقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد حرم على الناس كل محبوب القلب تصدق اللسان فقال الصحابة رضي الله عنهم علمنا تصدق اللسان يا رسول الله فما هو محبوب القلب قال الصبي النبي الذي لا يحمل في قلبه غلا ولا حسدا ولا رشا للناس وايضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اسمع الى هذا الحديث الا اخبركم بافضل من الصيام والصدقه والصلاه فقال الصحابه كلا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم اصلاح ذات الدين فان فساد ذات الدين هي الحاله لا اقول تحجب الرد ولكن تحجب الدين فساد ذات الدين وجه الشقاق الحرام بينك وبين غيرك في امور الدنيا بينك وبين الناس شحناء وبقاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي ذكرناه ألم أخبركم بأفضل من الصيام والصدقة والصلاة فقال الصحابة كلا يا رسول الله فقال إمساك ذات الدين تصبح بين المتقاربين فإن فساد تكون تحقق الرب ولكن تحقق الدين لتلهم الدين. فاذا الانسان الطيب النفس الذي يتعامل مع الناس بالمعروف والحسنى يحبه الله جل وعلا ويحبه الناس. ايضا بفوائد الحج ان اثار من حج له منافع كما قال الله عز وجل ويشهد المنافع له. وقال الله عز وجل فاذا نظرتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فبفوائد الحج ايضا كثره ذكر الله جل وعلا. وإن الإنسان الذي يذكر الله عز وجل كثيرا يحبه الله جل وعلا. والله عز وجل أمر بدينه سبحانه قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فسبحوه بكرة وأصيلا. فإذا حال ثانيا ذاكرا لله جل وعلا في كل حال يغني بها يذكر الله. يطوف عند الكعبة يذكر الله. يسعى بين الصفا والمروة يذكر الله. في عرفة يذكر الله ويطوف دعاء ويرفع عرفة كما قال الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل ما قلتم أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وهي ايضا من فوائد الحج التيسير على ذلك. فديننا برحمه ليس دين مشقه. ان الحاج لا ياتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج ويقول يا رسول الله فعلت كذا وكذا قبل كذا وكذا. فكان النبي يقول افعل ولا حرج افعل ولا حرج. فالحج يعلمك التيسير والتسليم ولكن ان تكون مدتعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحج ايضا ان الناس يلتزمون بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فان المؤمنون يكونون في اليوم الثاني وهو يوم التقويه في منى ثم يلتزمون الى عرفه يوم التاسع من الحجه في الصلاه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن خرج بالليل فلا حرج عليه كما قال اهل العلم لان الحج مشقه. ومن ذهب الى بيت الله الحرام علم هذه المشقه ووجد هذه المشقه مشقه عسيره. لذلك كان بعض اهل العلم يقول الحج شباب فاستطاع ان يحج وهو شاب فليحج بين الله الحرام. ابتداء هذه النبي تتعلق بالحج ان تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا احصلت في امرك فلا حرج عليك كما كان يقول النبي لاصحابه افعل ولا حرج افعل ولا حرج. يخرج المؤمنون بصبيحة يوم التاسع من ذي الحجة ثم يلتزمون إلى عرفة ثم تكون خطبة عرفة كما قصد النبي أصحابه وخطب في أصحابه ووضع الدين صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم اليوم الجديد يوم عرفة وهو أفضل أيام الدنيا عند الله جل وعلا وهو اليوم المشهود عليه كما قال ربنا جل وعلا وشاهد ثم يظل الناس في عرفه الى الغروب ثم يسيرون من عرفه الى مزدلفه ويجدون ليلتهم هذه مزدلفه تحيه هناك تسكتهم ثمانيه وفاق السماء وفرشهم الارض لا فرق هناك بين غني وفقير كل الناس ثانية عند الله جل وعلا. ثم يلتزمون بالزلفة إلى منى ويرجو الجمعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت في الحج كما قال أهل العلم ترمي حجرا بحجر وتقصر حجرا تقوم بين حجرين سيدي نزع بين حجرين سيدي بين الصفا والمروة وأنت لا عليك إلا أن تتصل بأمر الله جل وعلا وأن تتصل بما أمرك الله عز وجل به فإنما أنت عبد لله جل وعلا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على سيدنا المصطفى نبينا محمد وعلى اله وصحبه وكفى هذه الفريضه العظيمه التي تكون بلا قيام الساعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد ظهور الفتن فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر أن من علامات قيام الساعة أن لا يحج الناس إلى بيتك في الحرام وهذه الفريضة العظيمة بثوابها أيضا أن الإنسان يترك الدنيا خلفه ويتذكر الآخرة ويتذكر يوم المعاد ويترك همسه فمن خرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حاجا الى بيتي تاركا كان تاركا كل شيء ولم يرجع بشيء الى اولاده فقد وجد له النجده كما قال الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اما الذي لا يستطيع ان يكون نجده ماذا عليه هناك امور كثيره للذي لا يستطيع ان يعود ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم منها ان من صلى الفجر في جماعه ثم جلس في مصلى يذكر الله جل وعلا حتى تطلع الشمس وجد له اجر حجه وعمره تامه وايضا الايام الاول من العشر او الايام الاول من الذريه العشر الاول من الذريه قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم بل ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه العشر فقال الصحابه والجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خاف بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء فالايام الاول عشر الاول من ذي الحجه ايام عظيمه عند الله جل وعلا فقضينا هذه الايام الا بطاعه الله جل وعلا وذكر ابن القيم عليه رحمه الله ان العشر الليالي الاخر من رمضان هي افضل ليالي الدنيا والعشر الاول من نهايه الفجر هي افضل ايام الدنيا فاذا اتيت هذه الايام بشيء بطاعه الله جل وعلا كان بعض الصحابه وبعض السلف الصالح يصوم هذه الايام ووقع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ام سلمه رضي الله عنها ان النبي كان يصوم هذه الايام وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان من صام يوم عرفه غفر له ذنوب عام عاما مضى وعاما قبل احتسب على الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفه ان الله عز وجل يكفر به ذنوب عام عاما مضى وعاما قبل وايضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصلاة في صلاة وتضمع في بيته ثم أتى إلى بيت الله جل وعلا لا يشغله إلى الصلاة لم يكفي المصلحة ولم يكفي الدنيا إنما أتى للصلاة غير ذلك كتب له أجر حجة أو كتب له أجر عمرة أعمال كثيرة إذا عرفتها كنت كأنك مع الحج، وذكرنا أن الإنسان في يده، وكما ذكر البخاري عليه رحمة الله في أول حديثه في كتاب صحيح البخاري، أول حديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لمرجئ ما نوى، فمن كانت فطرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت فطرته الدنيا تشركها أو رغبت أن تنجحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فقد يموت الإنسان على فراش ويكتب له أجر حاج، وقد يقول الإنسان في بيته ويكتب له أجر حاج في يده، إذا أخلصت نتيجة لله جل وعلا. وقد يكون مع الحديث ولا يكتب له أجر حاج، لأنه خرج رجاء وخطرا وسمعة حتى يقول الناس عنه جنة وجنة وجنة، كما ذكرنا من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الرجل كثير، يعني الحجاج الذين ذهبوا كثيرون جدا، ولكن الحاج قليل، والحاج واجب على الله جل وعلا وزائد على الله جل وعلا، فليحسن الزائر لمن ياتي اليه، فليحسن الذي يذهب ويبحث الى هذا المكان، فكما ان بيت الله عز وجل بيت حرام، فهناك كانت معصيه حرام ومعظمه، هناك فعل الاثم معظم، ففعل الاثم في المسجد الحرام اشد قربه واشد جرما من غيره، كما ان فعل الاثم وفعل المعصيه هناك عند الكعبه حرام، فعل الاثم والمعصيه في هذه الايام وفي هذه الاشهر محرم اكبر من غيره في الايام التي لا تكون فيها حراما. فاسال الله عز وجل ان يكتب الفتى لمن لم يحل بيت الله الحرام، وأسأل الله عز وجل أن يعيد الفرداد إلى أهلهم قائمين ساكتين مقصورا مسدودا الذنوب، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار، أنت حرم حرم الدماء، وأنت الباطل باطل وأنجنا، اللهم اغفر عنا الغلا والوبا والإذى والزنا وسلامك والمغرب والاسلام يا رب العالمين. اللهم من اراد بلادنا بخير فوفق لكل خير، ومن اراد بلادنا وبلاد الاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره ونزله تدميرا. اللهم عليك باليهود، اللهم اقصهم عددا واقتلهم مددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم قل لاخوان المسلمين في فلسطين، اللهم اقطع تواصلهم من ذاك الوبلاء، اللهم آمنهم من خوف واطعمهم من جوع يا رب العالمين. اللهم رب العالمين الغلاء والوباء وسائر الامراض والاسقاط يا رب العالمين، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم انزع الشحناء والبغضاء في شركنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارفع اوجاعنا وموتى المسلمين، اللهم اشف كل مريض يا رب العالمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين، اللهم اشف الهم عن المحبوبين، واغفر الدين عن الميتين يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقيم الصلاه. الله اكبر.